بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع. يعني هم تابعون لإرادة الله سبحانه وتعالى ومحبته، ليس عندهم قصد أو غاية إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلبون منفعة مادية أو شيء من الدنيا. يقول الشيخ رحمه الله: كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود أنه قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأنه أصبح ظاهرا وباطنا لله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأبغض لله، الظاهر هذا الباطن عمل القلب، حب والبغض عمل القلب، وأعطى لله ومنع لله الظاهر، فباطنه لله وظاهره لله، استكمل الإيمان الظاهر والباطن. قال الشيخ رحمه الله: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول وأصح الأول، وهو أن الولاية من المحبة والقرب. يقول الشيخ رحمه الله: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب، فلأولى أي لأقرب، أي لأقرب رجل إلى الميت، فلأولى رجل ذكر أقرب رجل إلى الميت. لأن هذا يفيد أن الولاية تفيد القرب والولي القريب. وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث، كما قال في الزكاة: فابن لبون ذكر. كلمة ذكر كيف؟ ولا يشترك فيه الإناث، لعل هذا هو الصواب. وحتى يشترك فيه الذكور والإناث، يعني أن يكون هذا على سبيل الاشتراك، كما في العصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلمة ذكر كما قال الشيخ ليبين أن هذا خاص بالذكور، ليبين العلة في هذا الحكم هي الذكورية وليس الرجولة. حتى الصغير، الطفل المولود، له هذا الحكم، مع أنه ليس رجلا هو طفل. نعم، لأنه ذكر، هذا العلة الذكورية، والله أعلم. يقول رحمه الله: فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. كيف؟ لأنه سوف يعادي أوامره ويعادي ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويعادي ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. يعادي الولي، وهذا حال المنافقين والكفار وأهل البدع، يعادون المؤمنين، فهم أعداء لله، فهم أعداء لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، فلهذا قال: ومن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية جمعت أولي العزم من الرسل. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. أيضا هذه الآية جمعت أولي العزم. قال الشيخ: وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبله، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون في الدنيا آخر أمة، اليهود قبلنا والنصارى قبلنا وكل أمة قبلنا، نحن في الدنيا الآخرون، لكن في يوم القيامة السابقون، أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له وأضلهم عن هذا اليوم. سبحان الله، الناس لنا تبع فيه، غدا اليهود وبعد غدا للنصارى. يوم الجمعة هو العيد في شرع الله سبحانه وتعالى، وهدانا الله له نحن أمة محمد، وأضل الله عنه اليهود والنصارى، اليهود غدا السبت يعني والنصارى بعد غد، إذن هم تبع لنا. وفي هذا بيان أن الجمعة هو اليوم الأول في الأسبوع، هذا على خلاف الشائع عند الناس أن الجمعة هو اليوم الأخير، هذا غلط، لأن الدوام يبدأ يوم السبت فيظنون أن بداية الأسبوع من يوم السبت، هذا خطأ، هذا غلط. اليوم الأول في الأسبوع هو يوم الجمعة، واليوم الأخير ما هو؟ الخميس، هذا اليوم الأخير، اليوم الأول هو الجمعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آتي باب الجنة فأستفتحه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن أول من يفتح باب الجنة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يدخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: وفضائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه. هو الفارق عليه الصلاة والسلام. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ما يمكن أن يكون هناك ولي لله إلا هكذا، أن يؤمن بالنبي وأن يتبع النبي. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، حتى لو زعم ليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. إذن هو الفارق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، أي اختبارا لهم. تحبون الله اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله، هذا عجيب سبحان الله، يظنون في أنفسهم، هذا العجب، هذا الغرور. يقول الشيخ: وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء لله، أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق الآية. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، إلى قوله: ولا هم يحزنون. تلك أمانيهم، ليست هذه حقيقة، وليس هذا عند الله سبحانه وتعالى. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة، يقصد الشيخ رحمه الله سكان مكة من قريش والقبائل المحيطة بها، سكان مكة كانوا يزعمون أنهم أهل الله. قال الشيخ: يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. الشاهد في الآية: مستكبرين به، الضمير يعود على البيت، مستكبرين به على الناس، على العرب من حولكم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إذن نفى الله عنهم الولاية هنا لأنهم يزعمونها أو يدعونها، ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياءه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، طائفة من أقاربه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، الآية. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الله أكبر، كلهم في الجنة الذين بايعوا تحت الشجرة. ألا لعنة الله على الروافض الذين يتكلمون ويطعنون في هؤلاء السادة. قال الشيخ: ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. إن أولياء الله المعنى واحد، إن أولياء، إذا كان إن أوليائي فهو حديث قد يكون حديثا قدسيا إن كان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حديثا أيضا نبويا أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس، بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. إذن الآن البحث ليس في الكفار والمشركين واليهود والنصارى، لا، الآن البحث في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلاف الإسلام، ككثير من الرافضة وغلاة الصوفية. والشيخ رحمه الله ألف الكتاب من أجل هؤلاء، لأن غلاة الصوفية عندهم موازين الولاية تختلف عن الموازين الشرعية كما سيبين الشيخ، وكثير منهم منافقون لا يصلون لا يصومون لا يقيمون الشرائع، ويزعمون أنهم أولياء وأقطار وأوتاد. والناس المشكل أن عامة الناس يعتقدون فيهم بأنهم من الصالحين وهم من شرار الخلق. الشيخ بدأ الآن يتكلم عن هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون بالشهادة ولكن في الباطن يعتقدون خلاف ذلك. قال الشيخ: ما يناقض ذلك مثل أن لا يقر في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب، الأميين العرب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليه ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى. هل الخضر كان يتبع موسى؟ لا، إن موسى أصلا هو نبي مرسل إلى بني إسرائيل خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى جميع الناس، فمن اعتقد أنه يصل إلى الله ويعبد الله من غير طريق رسول الله وشرع رسول الله فإنه كافر. وهذا مع الأسف موجود عند بعض الشياطين من أتباع هذه النحل والبدع والطرق. قال الشيخ رحمه الله: أو أنهم يزعمون أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة. هذا موجود عند بعض الخرافيين، أنهم يأخذون ما يحتاجون إليه من العلم والهدى والدين والشريعة من أين؟ من الله مباشرة، ما في داعي، ما في واسطة، ما في جبريل ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، مباشرة ما شاء الله. يعني هؤلاء تقحموا النار على بصيرة والعياذ بالله. أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، يعني الصلاة والصيام والحج والاعتمار والشرائع الظاهرة. وأما الحقائق الباطنة، الحقائق القلبية، فلم يرسل بها، أو لم يكن يعرفها، أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرفوا بها منه، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. ما شاء الله، أصبحوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم وصل إلى درجة أكبر وأعلى. ألم يقل ذلك الزنديق الحلاج أو غيره؟ ألم يقل إننا خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله؟ هذا المعنى، هذا اللي يقصده الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليه. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة لمنزلته. من هم أهل الصفة؟ يأتي البحث فيهم، الشيخ سوف يبين منهم. قال الشيخ: وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، وكانت صفة، يعني مكان مظلل، مكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مظلل، يأوي إليه الفقراء والمهاجرون الذين ليس عندهم أحد ينزلون عليه، وكانت في شمال المسجد، يعني في الجهة المقابلة للقبلة، في جهة أحد، في شمال المسجد، يعني في آخر المسجد، مكان معد مظلل ومعد لنزول العزاب والفقراء والمهاجرين الذين ليس عندهم بيوت أو ليس عندهم أقارب أو أصحاب. قال الشيخ رحمه الله: ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين. يعني الصفة، هل فيها الصفة مجموعة معينة محددة؟ لا، الصفة بحسب الحال، أحيانا يكثرون أحيانا يقلون، يمكث الرجل فيها يوما يومين ثلاثة أيام ثم يمضي، قد يمكث فيها شهرا شهرين، بحسب الحال بحسب الوضع. ثم هؤلاء أهل الصفة ليس لهم مزية عن سائر الصحابة. يقول الشيخ: بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالعرنيين الذين اشتووا المدينة، أي استوخموها، يعني ما تحملوا جو المدينة، تغير عليهم فمرضوا، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، يعني الإبل، فلما صحوا، يعني لما أصبحوا على صحة وعافية من هذه الوصفة النبوية، الشرب من لبن الإبل ومن أبوالها، ماذا فعلوا؟ أساءوا إساءة عظيمة جدا، حيث كفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس التي حرم الله، ومثلوا بالراوي، واستاقوا الذود، سرقوا إبل الصدقة، وحاربوا الله ورسوله والعياذ بالله. يقول فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة وسمرت يعني وضع فيها المسمار وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون وحديث في الصحيحين من حديث أنس. وفيه أنهم نزلوا الصفة يعني هؤلاء العرانيون الذين فعلوا هذا الأفاعيل وأفسدوا في الأرض هذا الإفساد هذا لو كانوا من أهل الصفة سبحان الله فكان ينزلها مثل هؤلاء ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل الصفة ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره يعني فيها أيضا من سادات المسلمين فضل الصحابة. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكادر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة وهؤلاء أفضل من أهل الصفة أليس كذلك؟ باستثناء سعد بن أبي وقاص فإنه يقارن بعض هؤلاء الصحابة في الفضل وفي المنقبة. وقد روي أن بها غلام للمغيرة وقد روي أن بها أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث هذا واحد من السبعة السبعة أقطاب أو نجباء أو أوتاد إلى آخره وهذا الحديث يقول الشيخ وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال هذا اللفظ الوحيد الذي جاء عن السلف الأبدال إذن النقبة النجبة الأوتاد الأقطاب هذه كلها من مصطلحات الصوفية يقول ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث منقطع ليس بثابت يعني حتى هذا الحديث الذي في الأبدال أيضا ليس بثابت وهو حديث ضعيف ومعلوم أن عليا يعني الحديث الآن فيه نكارة أيضا في متنه الحديث منقطع ضعيف أيضا فيه نكارة في متنه لأن الحديث يقول إن هؤلاء الأبدال أين؟ في الشام أليس كذلك؟ طيب في ذلك الوقت الذي حدث بالحديث علي بن أبي طالب الشام كان فيها معاوية وأصحابه والعراق فيها علي وأصحابه من أفضل؟ علي وأصحابه أفضل فكيف يكون الأبدال هؤلاء في الشام دون العراق والعراق فيها علي وأصحابه هم أفضل هذا الذي سوف يقرره الشيخ الآن يقول الشيخ رحمه الله ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية أو من معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق أولى الطائفتين بالحق يقول الشيخ وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة وكيف يكون وهذا المعتقد السني مستند على هذا الأحاديث الصحيحة وعلى هذا الحكم النبوي وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ إذا هذا دل على أنه حديث ضعيف ومنكر حتى في متنه. نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله تعالى غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.